Bye. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا حجتهم إلا أن قالوا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون فَأَمَّا الَّذِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ Yeah. وهو النور.